بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل: طالب الله والدار الآخرة، يعني الساعي في ما يقربه إلى الله والدار الآخرة، لا يستقيم له سيره، أي لا يصلح له ما يطلبه، ولا يبلغ الغاية التي ينشدها إلا بحبسين. الحبس الأول حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، الأول حبس قلبه في طلبه، والثاني حبس قلبه في مطلوبه. ويمكن أن يقال الحبسان هما، لأن المؤلف ذكر جملة من الحبس وليس حبسا واحدا. يمكن أن يقال إن الحبس عائد إلى أمرين: الأول حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، والثاني حبسه عن الالتفات إلى غيره. وهذا لعله أقرب في تعيين ما ذكره المؤلف رحمه الله من الحبسين، لأن الأول به تمتثل الأوامر، والثاني به تجتنب النواهي. فحبس قلبه على طلبه ومطلوبه، يعني على ما يطلبه وعلى المطلوب منه لبلوغ ذلك، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، يعني بالخروج عن الطلب وعن المطلوب. الطلب هو رضا الله جل وعلا، والمطلوب هو ما طلب منه لتحقيق ذلك. الطلب هو عبادة الله والإخلاص له، والمطلوب هو ما يتحقق به ذلك. وأما الالتفات فهو كل خروج عن هذا. ثم فصل ذلك بما ذكر رحمه الله من التفصيل، حيث قال: وحبس لسانه عما لا يفيده، وحبسه على ذكر الله عز وجل وما يزيده من إيمان في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس إلى آخر ما ذكر. فتبين مما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحبس دائر على أمرين: على فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه جل وعلا. وتسمية هذا بالحبس هو تصوير لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدنيا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، والسجن هو الحبس، وجنة الكافر. وهذه الجملة المختصرة الموجزة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف الدنيا هي ملخص ما ذكره وبينه المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. فإن الدنيا حبس وسجن يحبس الإنسان فيها نفسه عما يغضب ربه، ويحبس نفسه على ما يحب ربه، فهو حبس بفعل ما أمر الله عز وجل، وحبس بترك ما نهى الله تعالى عنه. ثم خروج الإنسان من هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا كان قد حبس نفسه على طاعة الله وعن معصية الله خرج إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا أطلق لشهواته وملذاته في الدنيا العنان وتزود فيها من معاصي الرحمن كان ذلك بابا له إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه القاعدة خلاصتها هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يشتغل بما أمر به وينتهي عما نهي عنه، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجب، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. هذه الكلمات المباركات التي ذكرها رحمه الله في بيان عظيم فضل التقوى وكبير أثرها مطابقة للواقع، دل عليها الكتاب والسنة. أما قول ابن عون: لمن ودع عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة، فدليله قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. وقوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وغير ذلك من الآيات كثير التي تدل على انتفاء الوحشة عن المتقي بسعادته وفوزه وبهجته وانشراحه. قال الله تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما قول زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، فدليله قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قول سيجعل لهم الرحمن أي سيضع الله تعالى لهم في قلوب الخلق ودا لا يعرفون سببه ولا يدركون باعثه، ولكنهم يجدونه في نفوسهم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، وبه يتحقق لأوليائه ما يؤملون من طيب الذكر والسلامة من الخلق. وقول الثوري لابن أبي ذئب إن اتقيت الله كفاك الناس، قول دليل قول الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين، والمؤمنون هم المتقون، نسأل الله أن يجعلني وياكم منهم. وقول سليمان بن داود عليه السلام أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، فقد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فذكر في أعظم ما وجد قال فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، إذ إن هذه الخصال تجمع سعادة الإنسان. وأما قوله رحمه الله في الزهد للإمام أحمد أثر إلهي، ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني، أي التجأ إلى مخلوق وتوكل عليه وأنزل به حاجته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وهذا الأثر لا يصح، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله استئناسا، وإلا فإنه لا يقوم له إسناد صحيح، لكنه من حيث المعنى يدل له قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكيل له، وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه مقال لكنه أقوى وأمثل من هذا، وهو مصدق لمعنى هذا الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فهذا لما تعلق قلبه بمخلوق قطعت عنه الأسباب ووكل إلى ما علق قلبه به. وما من مخلوق اعتصم به دون خلقه إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، والمقصود ضمنت أي فتح الله له من أبواب الرزق في السماء والأرض ما تحصل له به الكفاية، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وإن استغفرني غفرت له، نسأل الله من فضله. نعم. قال رحمه الله فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. قال فائدة جليلة، وهذا مضمون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وحديث معاذ في السنن، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وهذا فيما يتصل بصلة العبد بربه جل في علاه، وأنها قائمة على التقوى ومن التقوى التوبة عند الخطأ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها. وأما ما يتعلق بالشق الثاني مما ذكر رحمه الله في قوله وحسن الخلق فذلك في بقية الوصية، حيث قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فبقدر ما يحقق الإنسان من هاتين الخصلتين تقوى الله حيثما كان والخلق الحسن في معاملة الناس يكون متسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال رحمه الله: فائدة جليلة. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. قوله رحمه الله: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة، يعني جسر. القنطرة هي الجسر الموصل، تقطع بخطوتين، أي يبلغ ما يؤمله من رضا الله والفوز بالجنة بخطوتين. الخطوة الأولى خطوة عن نفسه، وذلك بالخروج عن هواها وملذاتها وما تشتهي، وخطوة عن الخلق بأن لا يجعلهم بينهم بأن لا يجعلهم بينه وبين ربه. قال رحمه الله: فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، وذلك بمجافاة هواها، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصل إليه، وذلك بالتجرد عن الهوى واتباع الهدى وعدم ترك ذلك لقالة الناس أو ذمهم. نعم. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. طيب، قوله رحمه الله: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فجزعت للخوف قلوبهم، واقتراب الحساب هو دنو يوم القيامة، فإن الحساب يكون يوم البعث والنشور، وقد أخبر الله تعالى في محكم كتابه بقرب القيامة في مواضع عديدة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وفي الآية الأخرى قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالآيات الدالة على قرب الساعة كثيرة، وهذا يوقظ الإنسان من الغفلة، يوقظ الإنسان من الغفلة. وما أقرب ساعة الإنسان، هذا فيما يتعلق بالساعة العامة وهي القيامة، أما ساعة كل واحد منا فهي أقرب إليه من حبل الوريد، أن يخرج النفس ولا يعود، فإن ساعة أحدنا بمفارقته الحياة. ولهذا ينبغي أن يكون للإنسان من نفسه واعظ بما يشاهده، فإن الرحيل عن هذه الدنيا لا يدرى متاه وما أقربه، والموت يتخطف الناس عن الأيمان والشمائل، فالمعتبر هو من يبصر ذلك ويستعد للرحيل. قال: تزينت الدنيا لعلي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في ما يتصل به مجافاة الدنيا وعدم التعلق بها. نعم. قال: ما في هذه الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسك. وقال: لابد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. وقال: نور الحق أضواء من الشمس، فيحق لخفاء. قل: ما في هذه الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسك. وهذا تنبيه مهم، أن خلو الإنسان عن الدنيا لا يتعلق بمكان أو بموضع، فكل مكان ينزله الإنسان يجد فيه من الشواغل ما يصرفه عن الحق إذا اشتغل به، وقد تتفاوت هذا من موضع إلى موضع، لكن ما من موضع ينزله الإنسان إلا ويجد فيه شاغلا، وإنما الخلوة في أن يخلو الإنسان بقلبه، أو في أن يخلو قلب الإنسان من التعلق بالدنيا. ولذلك قال: ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك، أي اتخذه بأن تجافي نفسك الدنيا وأن لا تتعلق بجواذبها وشواغلها. لا بد أن تجذبك الجواذب حيثما نزلت وحيثما خلوت، فاعرفها، أي فكن على بصيرة بها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. هذا مصداق ما ذكرنا، فإنه ما من إنسان يكون في مكان إلا ويجد فيه شاغلا، لكن الرابح هو من خلى قلبه من تلك الشواغل وإن كان فيها. فالدنيا مهما كانت في يد الإنسان، إذا لم يتعلق بها قلبه كان منها خاليا. ولذلك قيل إن الزهد ليس في خلو اليد من الدنيا، إنما الزهد في خلو القلب منها. فكم من إنسان ليس في يده شيء من أمور الدنيا، لكن الدنيا سكنت قلبه، وكم من إنسان جمع الله وساق له من الدنيا ما ساق، كسليمان عليه السلام أتاه الله من الملك ما لم يؤتي أحدا من الخلق، لكن خلى قلبه منها وكانت في يده، فلم تصده عن ذكر الله وعبادته، بل لما ورد ما يشغله من أمر الدنيا في شأن عرض الخير عليه انصرف عنها بالإقبال على ربه وقال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفسير بعد الصلاة إن شاء الله.